بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء الله العظيم.